فين احترام بيوت الله؟ لو أنهم تعلموا في مساجدهم وفي بلدانهم احترام بيوت الله لاحترموا المسجد الحرام اللي تتضاعف فيه الحسنة وتتضاعف فيه السيئة، تتضاعف فيه السيئة. ربنا سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد الإرادة، الهم، الإرادة، يعني أراد في نفسه وعزم على ذلك، يفعل في المسجد الحرام إلحادا، خطأ، خطيئة، يعصي الله عز وجل في المسجد الحرام، الإرادة لسه ما عملش بس أراد، يذقه من عذاب أليم. أما لو عمل بقى حبائي له يبقى أضعاف مضاعفة من العذاب. الحسنات تضاعف هناك كذلك السيئات. لذلك ينبغي على المؤمن أن يتعلم احترام المساجد في بلدانه، علشان لما يذهب للمسجد النبوي والمسجد الحرام يكون معتادا على احترام بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأذى في بيوت الله سبحانه أن الإنسان يزعج غيره إما بقول أو بفعل. أحيانا يا جماعة حد يعلي المراوح جدا يؤذي الناس، ما يهموش إلا نفسه بس، أنا بس وغيري مش مهم. يعلي التكييف يبقى التكييف عالي جدا يتأذى الناس، مش مهم يتأذى الناس. استهلاك الكهرباء والدولة الآن حالتها زي ما انتم شايفين، تكييفات كلها ليه تشتغل؟ كل التكييفات تشتغل وقت الصلاة بس، وقت ما المسجد مزدحم بس، غير ذلك يكفي واحد، يكفي يعني تشتغل المراوح. لكن انت تشتغل على طول، هو انت لكونك ما بتدفعش حاجة في الثمن، تعمل بيجي علينا المية ألوف، بيجي عليك الكهرباء ما انت بتدفعش حاجة. في ناس من أهل الخير بيدفعوا بيتبرعوا، لكن يا جماعة الأمر ان اتقوا الله سبحانه تبارك وتعالى. أما يجي واحد يتكلم أنا عايز تكييفات تشتغل، مش شغالين، أو يتعارك، طب انت دفعت فيها ايه؟ انت اللي جبتها؟ انت بتدفع الاجره بتاعتها؟ انت بتدفع الكهرباء بتاعتها؟ يا اخي ما بتدفعش، هات تكييف في بيتك، حطه في بيتك واقعد، اقعد في بيتك وقت الصلاه تعالى صلي وامشي، ابدع تكييفك في بيت. اما عايز تشغلها على طول في المسجد تؤذي نفسك وتؤذي الناس، لا لا لا لا. المراوح البعض عايز المروحه شغاله على اخرها، والله انا مره دخلت في صلاه التراويح، دخلت لقيت بترعش في الصلاه، بتلاقيهم شغالين تكييف عاملينه عالي، ليه يا جماعه ليه؟ وانا اتنفس من بقي، بنقرا في الصلاه يبقى اخذ التهاب حلق، وليه حرام عليكم يا جماعه؟ تلاقي بعض اخواننا كبار السن ما وراهوش الا التكييف، التكييف التكييف التكييف، لا هات لك تكييف في بيتك واقعد في بيتك طول النهار في التكييف، اما تيجي المسجد خد زيك زي غيرك من الناس. اما ان كل شويه عركه ودوشه وشغلوا لي التكييف وشغلوا لي المروحه وانا عيان وانا مريض، لا ما ينفعش. المسجد مش على قد العيان، العيان في بيته، اللي لك عذر شرعي انك تصلي في بيتك وانت مريض، اما تيجي تؤذي الناس لا. المراوح الشديده بتشتغل. يعني اذكر في يوم من الايام احد العلماء جمعنا في المسجد وهو راكع بيصلي، كنا في الصيف، واحد الاخوه راح مشغل مروحه على اخرها، الراجل خد دور في ظهره قعد شهرين. كان جاي من القاهرة الله يرحمه الدكتور علي الخطيب رحمة الله عليه، راجل من علماء المسلمين، كان 80 سنة وخاد التكييف البتاع في ظهره، جاي قال لي شهرين وأنا في البيت ما بطلعش من البيت. بعد كده لما كان يجي زورنا في المسجد هنا كان يصلي برا على باب المسجد، ما يدخلش أبدا. لا لا لا، وبعدين يطلع لي واحد شاب من الشباب يشغل لي التكييف يأذيني بيه ولا شغل لي المروحة. فيا جماعة لا تؤذوا بعضكم بعضا، بلاش الأذى، وتعود التواضع، ولاش الأنانية، أنا عايز تكييف وأنا عايز أنا، لا مش أنت، في غيرك من الناس، مصلين، ناس تعبانين، ناس كذا. يبقى الإنسان المؤمن يحافظ على غيره، ما يبقاش الأمر إن أحافظ على نفسي بس والباقي كله، لا لا لا. الإسلام يعلمنا الإيثار، الإيثار، خلق الإيثار، إن أدي لغيري، أعمل أحب لغيري ما أحبه لنفسي. هنا بيوت الله سبحانه فيها الأمن، فيها الأمان، ما فيهاش رفع الصوت. وكثيرا ما ننبه يا جماعة ما ترفعوش الصوت. أحيانا بعض إخوة صلي ورايا ويتبقى يقرأ الفتحة بصوت عالي، هو راكع التشاهد الواحد في حاجة، هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن، ليه يا أخوة ترفع صوتك؟ سمع مين؟ سمع ربنا سبحانه، سمعني أنا، ما تسيبنا كلنا في الجنازة، تبقى بتصلي الجنازة وتلاقي اللي جنبك يا رب ارحمه يا رب اغفره يا رب، وانت ما انتش عارف تقول ايه، عمال عايز تقول الاحاديث اللي اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اكرم نزله واسع مدخله، الاحاديث اللي جاءت عن النبي يلخبطك هو بقى باللي عمال يقوله اتعلم يا اخي بينك وبين الله عز وجل. اذا كنت مخلصا اسمع ربك فقط، ليه تسمع الناس الذي تقوله؟ لكن تلاقي البعض من الناس مش على باله هذا شيء. واحد اصل كنت تعبان، انت تعبان تيجي تزعج الناس في المسجد. المسجد بيت الله، بيت الاتقياء، بيت اهل الله. عايز تكون من اهل الله في المسجد، كما سياتي في الاحاديث المسجد بيت كل تقي. المسجد بيت الاتقياء الذين يتقون الله،